من لطاها أكرم الأعيان وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد ميلاد طه أكرم الأعيان وبشير كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم، يا أفضل الرسل الكرام، يا أفضل الرسل الكرام جميعهم، يا أفضل الرسل الكرام، يا ميلاد طه أكرم الأعيان وبشير كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم، أنت الشفيع لنا بيوم معاد، أنت الشفيع لنا، أنت الشفيع لنا رضياك عما المشرقين بنوره منذ استنار الكون بالميلاد. رضياك نعم أما المشركين فضيئك الله الله أما المشركين كريم